وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال البغوي فقال الله تعالى في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله عز وجل وكتبنا له، يعني لموسى، في الألواح. قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة. وفي الحديث: كانت من سدر الجنة طول اللوح 12 ذراعا. وجاء في أحاديث خلق الله آدم بيده، وجاء في أحاديث خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده. خلق الله آدم بيده. أحسن الله إليكم. وجاء في أحاديث خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. في تخريج أحسن الله إليكم قال: عزاه السيوطي لابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبي الشيخ في العظمة، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: إن الله عز وجل خلق 3 أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. وقال: هذا مرسل، وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ها هنا بمعنى الخلق. خلق الفردوس بيده، خلق الجنة بيده. هنا اللفظ الذي أورده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. وقال البيهقي: هذا مرسل، وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ها هنا بمعنى الخلق، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهي حروفها. وفيه إن ثبت، قال: وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ها هنا بمعنى الخلق، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهي حروفها. وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل، صفة من صفات ذاته غير بائن منه. هذا كلام من؟ البيهقي. أحسن. لا، خلق غير الكتابة، خلق صفة والكتابة صفة. ثم قال المحقق: والحديث فيه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه وهما ضعيفان. يقول من الواح من سدر، هذا قبل حديث آخر. أحسن عليكم. قال: كانت من سدر الجنة طول اللوح 12 ذراعا. هذا قال عزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. بس نعم. أحسن. مثل هذا ما يثبت الحافظ ممكن أشار إلى شيء من الحديث والقرطبي. قال هذا الحديث أحسن عليكم: كان من سدر الجنة، كان طول اللوح 12 ذراعا. قالوا في تخريجه في موسوعة التفسير بالمأثور: في إسناده أبو علي مولى جعفر بن محمد، لم نجد له ترجمة. لكن أحسن عليكم، في صحيح مسلم في حديث احتجاج آدم وموسى في رواية قال: كتب لك التوراة بيده. نعم صحيح هذا، نعم صحيح هذا ثابت. خلق التوراة بيده، وخلق الجنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، هذه ثابتة، هذه ثابتة. لكن كل الألواح من سدر وطول وكذا وكذا، قول بها أن الخلق من الكتابة ليس بالصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال الحسن: كانت الألواح من خشب. قال الكلبي: كانت من زبرجة خضراء. وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمر. وقال الربيع بن أنس: كانت الألواح من برد. قال ابن جريج: كانت من زمرد، أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدن، وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد من نهر النور. وقال وهب: أمره الله بقطع الألواح من صخرة صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شققها بإصبعه، وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرة، وكان ذلك في أول يوم من ذي القعدة، وكانت الألواح عشرة أذرع على طول موسى. وقال مقاتل ووهب: وكتبنا له في الألواح كنقش الخاتم. وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي 70 وقر بعير، يقرأ الجزء منه في سنة، لم يقرأها إلا 4 نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى. إيش وقال من أعد؟ وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي 70 وقر بعير، يقرأ الجزء منه في سنة، لم يقرأها إلا 4 نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى. لا لأخبار لا لا غير الخطام ولا زمام لا يعول عليها. نعم. وقال الحسن: هذه الآية في التوراة 1000 آية، يعني وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما أمروا به ونهوا عنه، موعظة نهيا عن الجهل. وحقيقة الموعظة التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته. من هذا الحسن؟ وقال الحسن إيش؟ وقال الحسن: هذه الآية في التوراة 1000 آية. من أين له هذا؟ من أين الدليل على هذا؟ نعم، لعل اطلع على التوراة في ذلك الوقت. تخميك. نعم. يعني وكتبنا له في الألواح من كل شيء مما أمروا به ونهوا عنه، موعظة نهيا عن الجهل. وحقيقة الموعظة التذكرة والتحذير بما يخاف عاقبته. وتفصيلا لكل شيء، أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام. فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد، وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور. خذها بقوة إيش؟ أي بجد واجتهاد، وقيل بقوة القلب وصحة العزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحل حلالها ويحرم حرامها ويتدبر أمثالها ويعمل بمحكمها ويقف عند متشابهها. وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه، فأمر بما لم يؤمروا به. قال قطرب: بأحسنها، أي بحسنها، وكلها حسن. وقيل أحسنها الفرائض، وقيل أحسنها الفرائض والنوافل، وهو ما يستحق عليها الثواب وما دونها المباح، لأنه لا يستحق عليه الثواب. وقيل بأحسنها بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. سأريكم دار الفاسقين. قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن وعطاء: يعني جهنم، يحذركم أن تكونوا مثلهم. قال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. وقال من؟ وقال قتادة وغيره: سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه، وهي مصر. يدل أراد دار فرعون أراد دار فرعون وقومه وهي مصر. يدل عليه قراءة قسامة بن زهير: سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي: دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. نعم، هذا أقرب. الفاسقين دار المكذبين، إذا فسقوا خرجوا عن أمر الله وعن الإيمان به وبرسله. نعم، أحسن الله عليكم. قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس: يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي. يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال ابن عباس يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بي، يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق. يعني سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق بها، عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحق، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سفيان بن عيينة سأمنعهم من فهم القرآن. قال ابن جريج يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيهما، أي أصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل حكم الآية لأهل مصر خاصة، وأراد بالآيات الآيات التسعة التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام. والأكثرون على أن الآية عامة. وإن يروا، يعني هؤلاء المتكبرين، كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما. وإن يروا سبيل الرشد، قرأ حمزة والكسائي الرشد بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الاستقامة في الدين. معنى الآية وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول الرشد بالضم الصلاح في الدين، وبالفتح الاستقامة في الدين. الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الاستقامة في الدين. معنى الآية إن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، عن التفكير فيها والاتعاظ بها غافلين ساهين. ولذلك إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا بسبب الغفلة والتكذيب. نسأل الله العافية. نعم. سمع محمد. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، أي ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب، حبطت أعمالهم، بطلت وصارت كأن لم تكن، هل يجزون في العقبى إلا ما كانوا، أي إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده. والذين كذبوا بآيات لقاء الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، أي ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب، حبطت أعمالهم، أي بطلت وصارت كأن لم تكن. صلى الله عليه وسلم. كذبوا بالقيامة وكذبوا بآيات الله. نعم. هل يجزون في العقبى إلا ما كانوا، أي إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. يعني نوعان من الكفر، التكذيب بالآيات والتكذيب بلقاء الآخرة، وأحدهما كافي في الكفر. نسأل الله العافية. كفرنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده، أي بعد انطلاقه إلى الجبل من حليهم التي استعاروها من قوم فرعون، قرأ حمزة والكسائي من حليهم بكسر الحاء حليهم، وقرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام حليهم أو حليهم، نعم حليهم. واتخذ السامري منها عجلا وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلا. وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلا، جسدا أي حيا لحما ودما له خوار، وهو صوت البقر. وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير. ألقى في فمه التراب وبقي التراب إلى هذه المدة، كيف ألقى في فمه التراب؟ ظهر أخذه، يمكن وضعه في مكان يمكن يضعه في فمه المدة الطويلة. نعم يبقى في فمه مدة. نعم يضع في فم التراب وينفخون حتى يخرج صوت الخوار. طيب متى أخذه؟ ثقب الطقم أثر الرسول. فيه مسافة بينه وبينه، بين أخذه وبين وضعه من فمه. أخذه ولا وضع حتى ذهب موسى لقاء الله، لقاء ربنا. صلى الله عليه وسلم. وقيل كان جسدا مجسدا من ذهب لا روح فيه، كان يسمع منه صوت. وقيل كان يسمع صوت خفيف الريح، يدخل في جوفه ويخرج، والأول أصح. الأول اللي هو كان جسدا مجسدا، لعله أول وألقى في فمه. وقيل إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل كان يخور كثيرا، كلما خار سجدوا له، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك. نعم. وقال السدي كان يخور ويمشي. ألم يروا، يعني الذين عبدوا العجل، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ قال الله عز وجل: اتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذوه إلها وكانوا كافرين. ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على عبادة العجل، تقول العرب لكل نادم على أمر قد سقط في يديه، ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يتب علينا ربنا ويغفر لنا يتجاوز عنا لنكونن من الخاسرين. قرأ حمزة والكسائي: ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما ربنا بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منهم بعد رجوع موسى إليهم. وكان هذا الندم والاستغفار بعد رجوع موسى إليهم. نعم صحيح، لما رجع موسى إليهم وبخهم وعنف عليهم في عذاب العجل. نعم. قوله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال أبو الدرداء: الأسف شديد الغضب. وقال ابن عباس والسدي: أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي. يقال خالفه بخير أو بشر إذا أولاه في أهله بعد شخوصه عنهم خيرا أو شرا. أعجلتم، أسبقتم أمر ربكم؟ قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. قال حسن أحسن ذلك: أعجلتم أسبقتم أمر ربكم؟ قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. وقال الكلبي: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم؟ وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها على الأرض من شدة الغضب. قالت الرواة: كانت التوراة 7 أسباع، فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت 6 أسباعها وبقي 7. فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام. وأخذ برأس أخيه بذوائبه ولحيته يجره إليه، وكان هارون أكبر من موسى 3 سنين وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. يجره إليه وكان هارون أكبر من موسى 3 سنين وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. قال هارون عند ذلك: ابن أم، قرأ أهل الكوفة والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم، ابن أمي، يريد يا ابن أمي، يعني استضاف الله وإذا فهو من أبيه وأمي. نعم. فحذف ياء الإضافة أو فحذف ياء الإضافة فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل على الإضافة كقوله يا عبادي. وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أماه، وقيل جعله اسما واحدا وبناه على الفتح كقولهم حضر موتى 15 ونحوهما. وإنما قال ابن أمة وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه. وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه. نعم. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه. قوله تعالى: إن القوم استضعفوني، يعني عبادة العجل، وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين، يعني عبادة العجل. كلام السيوطي أو غيره في لعب العجل، كلام الحافظ، كلام القرطبي. نعم. نقرأ كلام السيوطي شيخ؟ نعم نقرأ. قوله تعالى وأحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى وألقى الألواح، استدل به ابن تيمية على أن من ألقى كتب على أن من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام. قوله تعالى ويشهدهم. نعم صحيح، لأن الله تعالى قال الواحد حتى تكسرت. نعم. استدل به شيخ الإسلام. نعم، قال استدل به ابن تيمية على من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام. نعم كمل. قال الصفا نعم، فالله كتبنا له في الألواح، يا كلام الله. نعم، هذه هي التوراة. ذكروا شيخنا هنا في مجموع التفسير شيخ الإسلام قال الصفدي: وحكى لي عنه الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية، قال: كان صغيرا عند بني المنجا، فبحث معهم فادعوا شيئا أنكره. كان من ولي كان صغيرا؟ شيخ الإسلام لعل. كان إيش؟ كان صغيرا عند بني المنجا أو المنجا. المنجا لعلها والمنجا ما أدري. فبحث معهم فادعوا شيئا أنكره، فأحضروا النقلة، فلما وقف عليه ألقى المجلد من يده غيظا فقالوا له ما رأيت إلا جريئا ترمي المجلد من يدك وهو كتاب علم. فقال سريعا: أيما خير، أنا أو موسى؟ فقالوا: موسى. فقال: أيما خير، هذا الكتاب أو ألواح الجوهر التي كان فيه العشر كلمات؟ قالوا: الألواح. فقال: إن موسى لما غضب ألقى الألواح من يده أو كما قال. نعم وهو معذور من شدة غضبه على وإن كره عليهم. نعم أحسن الله إليك. كملنا وشغير في كلامه عن الألواح وعن العجل. العجل أحسن الله إليكم في الرسالة تعقبات الإمام الرسعني عن المفسرين ذكر قال: اختلف المفسرون في العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل هل كان فيه روح أو لا على قولين. الأول إنه لا روح فيه، وإنما تجري الريح في منافذه فتصدر صوتا يشبه الخوار، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإليه ذهب سعيد بن جبير ومجاهد ومقاتل، واختاره ابن الأنباري والنحاس والثعلبي ومكي وابن عطية وابن جزي وأبو حيان والقاسمي وابن عاشور. واستدلوا على ذلك بما يلي: أن ذكر الجسد دلالة على عدم الروح. قال ابن عاشور: والجسد الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار، إلا أنه ليس بحي. وما وقع في القصص أنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب، فهو من وضع القصاصين. وما وقع في القصص أو القصص أنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب، فهو من وضع القصاصين. أن الآثار قد وردت أن موسى عليه السلام برده بالمبارد، ولا يبرد اللحم بل يقتل ويقطع. ها؟ قول ضعيف، لأن في سورة طه معروف أنهم اتخذوه من الحليم. بعد ما وضعوا فيه التراب صار لحما ودما. بعضهم يقول تحول، الله أعلم. نعم. ثالثا، أن الله تعالى يقول من حليهم ويقول له خوار، فلو كان لحما ودما لكان ذكره أدخل في التعجيب منه. الرابع، أنه لو كان عجلا حقيقيا له روح وحياة ومكون من لحم ودم لكان السامري خالقا حقيقة، وهذا مستحيل، لأن الله وحده هو الخالق المحيي المميت. القول الثاني قول الإمام الرسعني أن إن فيه روحا، وهو اختيار عبد الرزاق والطبري والواحد والواحدي والسمعاني والبغوي والزمخشري والنسفي وأبو السعود والآلوسي. وقد ضعف هؤلاء القول الأول واستبعدوه، وذلك من وجوه. هذا كلام من رسعني ذا؟ لا، هذا تعقبات الإمام الرسعني على المفسرين. لكن على القول الثاني أنه ليس فيه روحا، لأنه كان يتفق مع فيها روح. يعني يقول إن خلق الله فيه روح وتحول لحم ودم. هذا اختيار البغوي. أيوة. قالوا الأول وصح. وقد ضعف هؤلاء القول الأول واستبعدوه، وذلك من وجوه. أحدها أنه خلاف الظاهر من قوله خوار. الثاني افتتانهم إنما كان بانفعاله عجلا خائرا من الحلي، ولو كان ذهبا مصوغا تجري الريح في منافذه فيظهر له صوت لم يكن ذلك فتنة ولا عجبا. الثالث قوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، فإنه كان رأى جبريل حين أتى موسى عليه السلام فقال: إن لهذا شأنا. فإنه كان رأى جبريل حين أتى موسى عليه السلام فقال: إن لهذا شأنا. فقبض القبضة من أثر حافر فرسه فألقاها على الحلي فظهر العجل. فلو لم يكن فيه روح وله خوار حقيقة لم يحتج في وجوده إلى القبضة، لأن كل أحد من الصاغة يقدر على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصحيح لقوة أدلته ولكونه من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، حيث قال: فصار عجلا جسدا له قوار، وكان يدخل الريح في دبره ويخرج من فيه يسمع له صوت. ومما يؤكد ذلك أن كلمة الجسد وردت في القرآن 4 مرات، منها مرتان في وصف عجل السامري بأنه جسد له خوار، والمرة الثالثة في وصف الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام. صحيح. عليكم اختياركم أنها يعني لم يكن لحما ودما في التفسير في سورة ما كملنا شان. ولقد فتنا سليمان ورقنا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقد صح بأن إحدى نسائه ولدت له الشق غلام، وقد نزل ميتا أي لا روح فيه. هذا التعبير بالجسد قال في القرآن تكميل تكميل يعني. إيه وقد إيه؟ كان يؤكد أنه ليس فيه روح. وقد ما يؤكد ذلك قال وما يؤكد ذلك أن كلمة الجسد وردت في القرآن 4 مرات، منها مرتان في وصف عجل السامري بأنه جسد له خوار، والمرة الثالثة في وصف الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقد صح بأن إحدى نسائه ولدت له الشق غلام، وقد نزل ميتا أي لا روح فيه. والمرة الرابعة في الحديث عن الأنبياء السابقين، حيث وصفهم بأنهم رجال أحياء، بأنهم رجال أحياء وليسوا أجسادا جامدة. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. انتهى شهر. في سورة طه لنحرقنه أي بالنار. والغرض من إحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته. لما قلت ما لنسفنه في اليم نسفا أي لندري أنه ونفرقنه رماد في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ولقد فعل ذلك عليه السلام، وإنما لم يصرح به تنبيها على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين. وإنما يش وإنما لم يصرح به تنبيها على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين. وفعل موسى ذلك لأنه كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذره في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. فلما تبين لهم بطلان عبادة العجل أخبرهم موسى بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال مخاطبا بني إسرائيل: إنما إلهكم. طيب. شوف كلام الحافظ ابن كثير وكلام الطبري. ابن كثير يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا. فذهب يعني فهي من ذهب يعني فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوار الجنة، فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ضمن الرهبة معنى الخضوع. طيب في كلام الطبري، كلام شيخ الإسلام، ما في كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام اختار قال قال كلام شيخ الإسلام مقصود. وقال تعالى منهما جعلناهم جسدا. نعم وقال تخلق هذا مجموع التفسير هذا. نعم من مجموع الفتاوى وغيره. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، قال تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقال اتخذ قوم موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وقال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار كأنه عجل مصمة لا جوف له. وقد يقال إنه لا حياة فيه، خار خورة، ولم يقل عجلا له جسد، له بدن، له جسم، لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه. والعجل المعروف جسد فيه روح. والمقصود أن ما أخرجه كان جسدا مصمة لا روح فيه حتى تبين نقصه وأنه كان مسلوب الحياة والحركة. وقد روي أنه لما أنه إنما خار خورة واحدة. وقد يقال إن أريد بالجسد المصمت أو الغليظ ونحوه فلم يقل إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه، بل من هذا الوجه ضلوا. وإنما كان النقص من جهة أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقد يقال إذا كان لا حياة له فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال، لا من جهة كونه له بدن أو ليس له بدن، فالآدمي له بدن. يعني كأن أحسن الله إليك يرد على اللي استدلوا أن يعني بالمجسمة وكذا، لأن سبق كلام طويل على هذا. إيش قبل سطر إيش؟ وقد يقال إذا كان لا حياة فيه فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال، لا من جهة كونه له بدن أو ليس له بدن. فالنقص فيه من جهة إيش؟ فالنقص فيه كان فيه من جهة عدم الحياة وغيرها من صفات الكمال، لا من جهة كونه له بدن أو ليس له بدن، فالآدمي له بدن. صحيح. قال الله ألم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ولو أخرج لهم عجلا كسائر العجول أو آدميا كاملا أو فرسا حيا أو جملا أو غير ذلك من الحيوان لكان أيضا له بدن ولكان ذلك عجوبة عظيمة وكانت الفتنة به أشد. ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن المخرج كان موصوفا بصفات النقص، يحقق ذلك الوجه الثالث، وهو أنه سبحانه قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فلم يذكر فيما عابه به كونه جسد لا جسد، ولكن ذكر فيما عابه به أو ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبا ونقصا لذكر ذلك، فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيبا ونقصا. وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول، فإنهم غيروا معناه في اللغة وجعلوه الحركة، فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين، ولو كان كما ذكروه لكان حجة عليهم لا لهم. الوجه الرابع أن الله كمل تفسير الله. كمل الوجه الرابع. الوجه الرابع أحسن الله إليك. الوجه الرابع أن الله تعالى وصفه بكونه عجلا جسدا له خوار، ثم قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال في السورة الأخرى: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه جسدا، بل وصفه بأن له خوارا، وبين أنه لا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضها أو كل واحد منها، فإن كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص، وإن كان بعضها فليس كونه جسدا بأولى من كونه له خوار، وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب التكلم والقدرة على النفع والضر، وإن كان كل واحد منهما. فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك، والله تعالى إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. هذا ما رأوا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا. نعم. الوجه الخامس إنه أحسن الله إليكم ذكر إلى الوجه العاشر. أحسن الله إليكم. أقرأها كلها؟ لا، العناوين. الوجه الخامس. الوجه الخامس إنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه جسدا وكونه له خوار صفة نقص، وإنما الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم نقص. يبين ذلك أن الخوار هو الصوت. الوجه السادس أن الله تعالى ذكر عن الخليل صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون، إلى آخر الآيات. فاحتج على نفي إلهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، مع كون كل منهما له بدن وجسم سواء كان حجرا أو غيره. الوجه اللي بعده. الوجه السابع أن يقال ما ذكره الله تعالى إما أن يكون دالا على أن الإله سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات، وإما أن لا يدل، فإن لم يدل بطل ما ذكروه، وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وهو التكليم للعباد والسمع والبصر والقدرة والنفع والضر. الوجه اللي بعده. الوجه الثامن أنه إذا كان كل جسم جسدا وكل ما عبد من دون الله تعالى من الشمس والقمر والكواكب والأوثان وغير ذلك أجساما وهي أجساد، فإن كان الله ذكر هذا في العجل لينفي به عنه الإلهية، لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع المعبودات. ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل، أنه ذكر كونه جسدا لبيان سبب افتتانهم به، لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم، بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الوجه التاسع أنه سبحانه قال في الأعراف: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ وللناس في هذه الآية قولان: أحدهما أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود، الثاني أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفا بنقيض هذه الصفات، فإن قيل بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية العجل، فلا يكون فيه تعرض لصفات الإله، وإن قيل بالثاني وجب أن يتصف الرب تعالى بما نفاه عن الأصنام. وحينئذ فإن كانت هذه الأمور أجساما كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر في تلك الآية، وإن لم تكن أجساما بطل نفيهم لها عن الله تعالى، ووجب أن يوصف الله عز وجل بما جاء به الكتاب والسنة من الأيدي وغيرها، ولا يجب أن تكون أجساما ولا يكون ذلك تجسيما. وإذا لم يكن هذا تجسيما فإثبات العلو أولى أن لا يكون تجسيما، فدل على أن الشرع مناقض لما ذكره. الوجه العاشر أن يقال دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال، وأنه نفسه فوق العرش أعظم من أن تحصر، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إن الذين عند ربك. وقد قيل إن ذلك يبلغ 300 آية، وهي دلائل جلية بينة مفهومة من القرآن معقولة من كلام الله تعالى. فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسما وجسدا، فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسما وجسدا، لم يمكن دفع موجب هذه النصوص بما ذكر في قصة العجل. موجب، أحسن الله إليك، لم يمكن دفع موجب هذه النصوص بما فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسما وجسدا، لم يكن دفع موجب هذه النصوص بما ذكر أو بما ذكر في قصة العجل. تعالى الله كلمة الجسم وجسد ما لا لم ترد، لا نفي ولا إثبات. نعم. لأن ها إيش الفرق بين الجسم والجسد؟ ما في فرق. نعم، فرق اصطلاح يعني. نعم، بعد هذا الوجه اللي بعده هذا آخر وجه. أحسن الله أحسن الله إليك. الشيخ السعدي في الآية الأولى التي قرأنا ذكر أحسن الله إليك في قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلى آخر الآية. قال وفي هذا أحسن الله إليك قوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها. وفي هذا دليل أحسن الله إليك قال وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. أتكلم على العجل أحسن الله إليك. نعم، قال في قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. نعم. قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار وصوت فعبدوه واتخذوه إلها وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وذهب يطلبه وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات. ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها ألم يروا أنه لا يكلمهم أي وعدم الكلام نقص عظيم فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيه دليل على أن من أنكر كلام أحسن الله إليك قال وفيه دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى. صحيح. لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية التي لا يتكلم للإلهية. نعم، ولأنها فيه نفي الرسالات والنبوة والشرائع صلى الله عليه وسلم والعافية. ما هذا الحيوان أو الجمال؟ ها؟ إشارة إشارة. ظاهر بس النفي ما صلح نفي بأنه ليس من لحم ودم. ما تعرض له. ايه. شيخ الإسلام يميل أنها بلا روح كان. بلا يعني بلا روح. نعم. أحسن الله إليك في فوائد قصيرة ذكرها السيوطي في الإكليل. قال قوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قيل بأحسن ما كتب فيها وهو الفرائض دون المباح الذي لا ثواب فيه فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة أفعل. ثم قال قوله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال سفيان بن عيينة أي أنزع عنهم فهم القرآن أخرجه ابن أبي حاتم. وقال أبو عبيدة أصرفهم عن الخوض في علم القرآن. واستدل الراغب بمفهوم الآية على أن التكبر بالحق غير مذموم بأن يتكبر بما فيه من الأفعال والأوصاف الحسنة الزائدة على محاسن غيره. وقال: والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له. ليس بشيء. بارك الله إن شاء الله درس المساء بعد المغرب والعشاء إن شاء الله في تفسير السنن. هذا إن شاء الله يحتاج إلى تكملة البحث. تفسير في العجل و في كلام العذب ان شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.